الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الصدق هو مقدمة الأخلاق والداعي إليها، وهو عنوان الإسلام ومنبع الفضائل وعلامة الكمال. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى وصف أنبياءه ورسله بالصدق، فقال: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: واجعلني لسان صدق في الآخرين. وقال عن ابنه إسماعيل عليه السلام: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فالأنبياء والرسل من أجل صفاتهم الصدق، وهذا لابد أن يكون كذلك، لأن النبي إنما تقبل دعوته إذا كان صادقا في دعوته، وإلا فالكاذب لا يصدق حتى ولو جاء بدعوة فإن دعوته ترد. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. هذه الصفة، صفة الصدق، هي من أجل الصفات التي يجب على المسلم أن يتخلق بها وأن يتسم بها. هذه الصفة العظيمة لكمالها اتصف الله بها، لأن معطي الكمال أولى بها. فإذا كان الله عز وجل قد أعطى بعض عبيده صفة الصدق، فمن باب أولى أن يتصف بكمال هذه الصفة. يقول الله تعالى: قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الصدق على أكمل الوجوه، وقد أمرنا أن نتصف بها، أمرنا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ووعد سبحانه وتعالى الصادقين بالثواب الجزيل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مدحهم، أثنى عليهم لصدقهم مع ربهم سبحانه وتعالى، وبشرهم بقوله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخبرنا سبحانه وتعالى أن هذا الصدق هو الذي ينجي العبد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين لا ينجيهم شيء إلا صدقهم، كما قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق هو الذي ينفعك في الدنيا، الصدق ينجيك في الدنيا وينفعك وينجيك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في المعاملات التي تجري بين الناس أمر بالصدق، وقارن هذا الصدق بالبركة، فقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا يدل على أهمية الصدق في المعاملة، في البيع والشراء وسائر أنواع المعاملات. ومما يدلنا على أهمية الصدق وعلى مكانته في الإسلام أنه من الأصول والمبادئ الأولى التي اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يدعو إلى أصول الإسلام، ومن هذه الأصول الصدق، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، وكان ذلك قبل إسلامه في قصة طويلة مشهورة لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: يأمرنا فيقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم. هذا الأصل الأول الذي يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصدق. هذه الأصول التي كان أول ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أنه كان يدعو إلى هذه الأصول، إلى التوحيد، إلى توحيد الله تعالى في العبادة، وإلى إقام الصلاة، وإلى الصدق والعفاف والصلة، صلة الرحم. فكان هذا الدعوة إلى الصدق من أهم المبادئ التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحث على الصدق ويأمر به، كما جاء في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا وأمرنا بشيء وهو الصدق، أخبرنا أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وأن الصادق كلما تحرى الصدق في كلامه وفعله كتب عند الله صديقا، وهذه من أعلى المقامات. وبالعكس، إذا كان الإنسان يكذب هداه كذبه إلى الفجور، وهداه فجوره إلى النار والعياذ بالله، ويكتب عند الله يوم القيامة كذابا. جاء أيضا في سنن الترمذي بسند صحيح عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن الصادق يبلغه الله عز وجل يوم القيامة منازل الأبرار، ولو قل عمله، حتى لو قل عملك، فإن صدقك مع الله يرفع من مكانتك. جاء في صحيح مسلم من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة بصدق، سأل الله عز وجل أن يكون شهيدا في سبيله، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا رجل لم يعمل، لم يجتهد في مع المؤمنين في الجهاد، لم يخرج، لم يكتب له الاستشهاد ولا الجهاد، لكنه كان صادقا نية، كان صادقا مع ربه، كان يتمنى أن يستشهد في سبيل الله. هذا يوم القيامة يبلغه الله منازل الشهداء حتى ولو مات على فراشه، لأنه سأل الله، دعا الله عز وجل أن يرفقه الشهادة بصدق. هذا الصدق هو الذي يرتقي به إلى هذه المكانة. ولما ذكر الله تعالى في كتابه أهل الجنة ذكرهم بأحسن أعمالهم وأحسن مقاماتهم من الإيمان والإسلام والصبر والصدقة، ثم أخبر أن ذلك هو بسبب صدقهم، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. بعد أن ذكر كل هذه الصفات قال: أولئك الذين صدقوا، هؤلاء الذين حققوا الإيمان والإسلام والصدق والصبر، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا يدلنا على أن الصدق هو من أعمال الجوارح. الصدق يكون باللسان ويكون بالقلب أيضا ويكون بالجوارح، فهو على ثلاثة أنواع. فالصدق باللسان يوجب على كل مسلم أن لا يتكلم بكلمة تخالف الواقع، أن لا يكذب في حديثه، سواء كان هذا الحديث مع الناس أو مع الأهل الأقارب أو مع الأباعد أو مع العدو، أن يكون صادقا في قوله. وأما الصدق في النية والإرادة والقصد فهذا يرجع إلى الإخلاص، فيكون صادقا في نيته، لا يقصد بعمله إلا وجه الله، لأن كل عمل يخالطه مقصد لغير الله فهو باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء، في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. كذلك يكون الصدق في المعاملات التي تجري بين الناس من بيع وشراء ومداينات ومشاركات ونحوها، هذه كلها يجب أن تقوم على الصدق فيما بيننا. يجب على المسلم أن يتسم بالصدق في قوله وفي قصده وفي معاملته مع الناس، أن لا يكذب عليهم لا في بيع ولا في شراء ولا في أي نوع من أنواع المعاملات، لأن هذا الصدق هو الذي يحمي المجتمع، إضافة إلى حمايته للإيمان، لإيمان العبد وخوفه من الله عز وجل، فإنه يحفظ المجتمع من التفكك والانهيار، لأن الناس إذا انتشر الكذب بينهم فقدوا الثقة فيما بينهم. إذا كان الرجل يكذب على أولاده والأولاد يكذبون على آبائهم والصاحب يكذب على صاحبه والجار مع جاره، كيف تكون علاقة الناس؟ تكون علاقتهم قائمة على عدم الثقة، لا يثق أحد في الآخر، وحينئذ سينهار المجتمع. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على إشاعة الصدق بيننا ولو كنا نرى فيه مضرا، لأن الصدق في الواقع هو منجذ لأصحابه. لا تظن بأن الصدق يريدك المهالك، قد تمتحن، نعم قد تختبر، قد تفتن، لكن في نهاية الأمر هذا الصدق ينجيك. ولنا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه عبرة، هذه القصة التي رواها وهي قصة طويلة ذكرها لنا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك، هو واثنان من أصحابه هلال بن أمية الثقفي ومرارة بن الربيع، هؤلاء الثلاثة من المؤمنين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه المنافقون يعتذرون، فقبل أعذارهم في الظاهر ووكل أمرهم إلى الله. فلما وصل الدور إلى كعب بن مالك، وكان رضي الله عنه قد زور في نفسه كلامه حتى يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بأنه لا نجاة له إلا بالصدق، فقال: يا رسول الله، لم يكن عندي عذر، تخلفت من غير عذر. ثم قام وانصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقكم. يعني كل الذين كانوا من قبل من المنافقين كلهم كانوا يعتذرون بالكذب إلا هذا، وقد امتحن رضي الله عنه. وهجره المسلمون 50 يوما، هجره أقرب الناس إليه بما في ذلك زوجته، وبقي على تلك الحالة طوال هذه المدة، يدخل إلى المسجد فلا يكلمه أحد، يسلم على الصحابة فلا يرد عليه أحد السلام، بل كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجيبه. كان هذا الهجر علاجا لهذا الرجل لأنه أخطأ فلا بد أن يعالج. عالجه النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر، ووصل الأمر به كما وصفه الله في القرآن، لأن الله خلد ذكر هؤلاء الثلاثة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. انظر إلى هذا التمثيل وإلى هذا التصوير، الأرض على ساعتها ورحبها ضاقت على هؤلاء الثلاثة، وضاقت عليهم أنفسهم، كان الرجل منهم يشعر أنه سينفجر بسبب هذا الهجر، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، نزلت توبتهم من فوق 7 سماوات. ولهذا قال كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله ما نجاني إلا الصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث كذبا حتى ألقى الله. كان من توبته من هذا الخطأ أنه سيصدق طوال حياته حتى يلقى الله عز وجل، لأنه يعلم بعد هذه التجربة التي مر بها أن الصدق منجاة لأربابه. فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذا الخلق العظيم الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى من أجل أمر تافه. بعض الناس يكذب مع الأسف لأمر تافه، من أجل أمر دنيوي تافه يكذب الكذبة تلو الكذبة. ونحن عندنا هذا المثال الذي يبين لنا بأن الصدق منجاة لأصحابه وأربابه، فعلينا عباد الله أن نقتدي بهؤلاء السلف الكرام، أن نقتدي بهم في أفعالهم، لأن الله عز وجل عندما ذكر قصة هؤلاء الثلاثة قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا معهم في صدقهم، كونوا مثلهم في صدقهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الصدق هو مطابقة الكلام للواقع، وضده الكذب، وهو مخالفة الكلام للواقع، وقد حذر الله المسلمين من الكذب، لأنه من أخطر الآفات التي تقضي على الأمم والمجتمعات. يقول الله تعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولهذا قال العلماء: إن الكذب من كبائر الذنوب، لأن الله لعن الكاذب. وقال تعالى: قتل الخراصون. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من صفات وخصال النفاق الكذب في الحديث، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. وهذا الكذب ينتشر بين الناس ويتساهل الناس في كثير من أفراد الكذب. من ذلك باب المعاملات في البيع والشراء، يتساهل الناس في هذا الباب، فتجد البائع يكذب وتجد المشتري يكذب، وهذا كله يمحق بركة البيع، كما قال صلى الله عليه وسلم: البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا، صدق البائع وصدق المشتري، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، كان هذا البيع مباركا، وإن كذبا يعني كذب البائع والمشتري وكتما محقت بركة بيعهما، البركة تزول مع هذا الكذب. كذلك مما يتساهل الناس فيه الكذب في المزاح، وقد دخل الشيطان من هذا الباب على كثير من الناس يتمازحون، بل تعقد مجالس للمزاح ويتنافسون في الإتيان بالكلمات المضحكة وهي كذب، حتى يضحك بعضهم بعضا، يأتون بهذه الكلمات الكاذبة والقصص الكاذبة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، حذرنا من هذا، فقال: ويل للذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، هذا الذي يكذب من أجل أن يضحك الناس، لأن الناس إذا اعتادوا على هذا الأمر ضاع الحق بينهم. إذا تعودوا على الكذب في المزاح، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح ولا يقول إلا صدقا وحقا، أما أن نمزح ثم نكذب فهذا يؤدي إلى ضياع الحق من نفوسنا، حتى نتعود الكذب والباطل في كلامنا. كذلك مما يتساهل فيه الناس في هذا الباب أن يتحدث الإنسان بكل ما سمع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما، وفي رواية: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وبعض الناس إذا سمع خبرا في أي قناة من القنوات وفي أي وسيلة من وسائل الاتصال تجده يبادر بنشرها بين الناس، إما بلسانه وإما بجهازه، يرسل الرسائل لنشر هذه الأخبار وهو لا يدري هل هي أخبار صحيحة أم كاذبة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من هذا، وربنا في القرآن أمرنا بالتثبت من الأخبار: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي الحديث المتقدم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل ما يسمعه الإنسان يحدث الناس به، لا، نسمع أشياء ولا يجب علينا ولا ينبغي لنا أن نتحدث فيها، إما لأنها كذب، وإما أنه لا خير فيها، إما أنها من اللغو أو مما يضر المجتمع ويضر الناس، ولذلك لا نتكلم بكل ما نسمع. فالكذب عموما هو من كبائر الذنوب، إلا ما استثناه الشرع ككذب الرجل في الحرب، هذا ليس من الكذب. عندما يكذب الإنسان في الحرب، وإذا رأيت مظلوما قد يسفك دمه ظلما، فهنا يجوز لك أن تكذب، لأن هذه النفس المعصومة أعظم من هذه الكذبة، بل هذا لا يسمى كذبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى ثلاثة أمور، قال: الرجل يكذب في الحرب، لأنك إن لم تكذب في الحرب ماذا يحدث؟ إذا أمسكك العدو هل تكون صادقا معه وتخبره أين يكون المسلمون وأسرار المسلمين؟ إن فعلت ذلك فقد تحملت إثم كل من يموت بسبب هذه الخطأ. هذه الأخلاق الواجب على المسلم هنا أن يخبرهم بما يخالف الواقع، وليس ذلك من الكذب، بل هنا الإخبار بخلاف الواقع هو الواجب. كذلك عندما يتكلم الرجل ليصلح بين اثنين فينمي خيرا ويقول خيرا، يجوز له أن يكذب بين اثنين ليصلح بينهما، وليس ذلك من الكذب الكذب المذموم شرعا. إذا رأيت لي من إخوانك أو من جيرانك أو من أقاربك بينهما نزاع وخصومة، تذهب إلى هذا فتقول له كلاما طيبا وتنسبه إلى من هذا الرجل الأول، إلى من يعاديه، ثم تأتي إلى الأول وتخبره بكلام يخالف الواقع، تقول فلان والله يثني عليك ويحبك. هذا في اللغة كذب، لكنه في الشرع جائز بل واجب، لأن فيه إصلاحا بين المسلمين. كذلك كلام الرجل مع امرأته وكلام المرأة مع زوجها، هذا يجوز. يجوز للرجل إذا رأى أن استدامة العشرة الزوجية بينه وبين امرأته بحاجة إلى أن يكذب عليها أحيانا في أمور صغيرة، فهذا لا بأس به وليس من الكذب، هذا ليس من الكذب المذموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيه. كذلك سئل الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة، سئل عن الكذب، ما حكم الكذب؟ فقال الإمام مالك للسائل: لعل الرجل يتحدث عن معيشته فيزيد في الكلام، فليس هذا من الكذب الذي لعن الله فاعله. الناس بعض الناس اليوم ربما إذا تكلم في ماضيه السابق ربما قد يتكلم، يعني يبالغ أنه كان يعيش كذا وكان له منصب، وكان ربما يبالغ في أمور الدنيا في أمور المعيشة، هذا ليس هو الكذب الملعون صاحبه. لا ينبغي أن نفهم الآيات التي نزلت في لعن الكاذب لا ينبغي أن تطبق على كل إنسان، لا، الكذب كلما ترتب عليه ضرر كلما كان إثمه أعظم. أما إذا كان الإنسان يبالغ في معيشته فهذا لا نقول بأنه ملعون وبأنه من الكبائر، لا، هو إثم لكنه من صغائر الذنوب، فينبغي أن نفهم هذا. وإنما نبهت على ذلك لأن بعض الناس إذا رأى من أخيه مسلم أنه قال كلمة تخالف الواقع مباشرة يقول هذا منافق وهذه كبيرة، لا، الكذب على درجات، منه ما هو من الكبائر وهذا هو الأصل، ومنه ما هو دون ذلك. المهم أن الكذب محرم إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الكذب بين الناس محرما ما بالك إذا كان الكذب على الله؟ صور إنسان الآن يكذب على الله، يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذنب أعظم من هذا؟ يقول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يسود الله وجوه هؤلاء الذين كذبوا عليه، هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الذين قالوا اتخذ الله صاحبا، يسود الله وجوههم في يوم القيامة. ويقول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. من هو هذا الذي هو أظلم من هذين الصنفين؟ لا أحد، صنفان هما أظلم الخلق، من افترى على الله كذبا ومن كذب بآياته. ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من القول عليه بغير علم، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الكذب على الله، كذلك الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قائل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام حديثا واحدا متعمدا فيه فليتبوأ مقعده من النار. ويقول في الحديث الآخر من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، ولم يكذب وإنما يحدث بحديث يرى بأن هذا الحديث كذب، قال فهو أحد الكاذبين. هذا الكذب على الله والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم له صور، من هذه الصور تحريم الحلال وتحليل الحرام، من حلل شيئا حرمه الله فهذا قد كذب على الله، من حرم شيئا أحله الله لعباده هذا أيضا قد كذب على الله. يقول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز لأي كان أن يحرم شيئا أباحه الله للناس، فإن فعل فقد كذب، ولا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أن يحل شيئا حرمه الله إن لم يكن عنده دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أنواع الكذب على الله وصف الله تعالى بصفات لا تليق به بل هو منزه عنها، كما فعل اليهود وصفوا الله تعالى بالفقر، وصفوه بالتعب والعجز، قالوا إن يد الله مغلولة، هؤلاء اليهود، ولذلك رد الله عليهم فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فهذا الذي يصف الله تعالى بالنقص كاذب على الله، يسود الله وجهه يوم القيامة. كذلك من أنواع الكذب على الله تفسير كلام الله تعالى على غير مراد الله ورسوله، وهذا تفعله بعض الطوائف من المسلمين مع الأسف، مع أن الله تعالى حذرنا من فعل أهل الكتاب الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، حذرنا من فعله، لكن بعض طوائف منتسبة للإسلام يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون كلام الله عز وجل ويفسرونه بتفسيرات لا يقبلها عقل ولا شرع، كتفسيرات الشيعة الرافضة الذين يفسرون كلام الله على أهوائه. ونحن نعرف دينهم الذي هو يقوم على الكذب، دين هؤلاء الشيعة الرافضة 90% كذب، وهم يصرحون بهذا فيقولون التقية 9 أعشار الدين، يعني 9 أعشار الدين كذب دينهم هم، أما ديننا نحن فكله صدق، كله صدق لا كذب فيه. كذلك التفسير، تفسير بغلاة الصوفية، غلاة أهل التصوف يفسرون كلام الله عز وجل بطريقة سمجة لا تتفق مع مراد الله ولا مع مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من تحريف الكلم عن موضعه. كذلك من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقع من بعض الناس من روايتهم للأحاديث الموضوعة المكذوبة، وهذه الأحاديث بينها العلماء، بينوا الأحاديث التي كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحذر الناس منها، وألفوا في ذلك الكتب، هذا منذ عهد بعيد ألفت الكتب في ذلك وبينوا الصحيح والضعيف من الحديث، لكن بعض الناس لجهلهم بهذا العلم الشريف تجدهم يروون الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت ولا ترون. ولذلك الواجب على المسلم إذا سمع حديثا وكان هذا الحديث

شر أن يرى. الله.